فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب No! أصيبني من الماء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.